بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه ما كان اسمه على عسر إلا تيسر، ولا شيب بقلب كدر إلا تطهر، ولا رمي به عدو إلا تكسر. وصلى الله وسلم على المجاهد الأشجع الأبر الأطهر، ذي الجبين الأغر والوجه الأزهر، والآل والصحب والتابعين. كلما هاجت بنا الذكرى ولوعا في سبيل الله نمضي، ومهاجر في الله وادع أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوى، لكنما شعري أسطره وداعا أيها البطل. وفي البلقان كم قتل الصبايا ونالت من عفافهم الكلاب. أضواء مشاهد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع أبناء طيبة تقدم ضمن سلسلة قوافل الشهداء الإصدار الخامس شيماء تبكي.